بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كان الكلام حول ما في العشق من مفاسد، عشق الصور. قال الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى. تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية، يعني التي يملكها الإنسان، القوى الحيوانية زي القوى التي يستوي فيها الأحياء يعني، أو اللي هي الظاهرة يعني، والقوى النفسانية التي هي في النفس. فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه أو يتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فيعجز البشر عن صلاحه. وده مشاهد بالذات في النساء، يعني موجود أيضا في الرجال، لكن في النساء بيكون أكثر. إن المرأة إذا عشقت تعطلت عن الانتفاع بفكرها ونفسها وبدنها، وتمرض. موجود في الرجال، نعم، ربما كان أقل شيئا ما، لكن موجود. قال: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى، جاءت أمور لا تطاق كبار. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل، إن لم يتداركه مثلا عناية من الله، كما قيل: وعش خاليا، فالحب أوله عنا، وأوسطه سقم، وآخره قتل. وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. والذنب له، يعني ما تجيش تقول ما أنا وقعت، لا، أنت اللي رحت برجلك. الذنب له، فهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكت وفوك نفخ. وده مثل كانت العرب بتضربه ل حد يعرف المثل ده؟ يعني مش عاوز قصته، حد يعرفه يقول اه يعني، ماشي، مفيش حد يعرفه. ده مثل كانت العرب بتضربه للي عمل حاجة في، يعني هو يبقى هو اللي غلطان، هو اللي عمل حاجة في نفسه، وبعدين يجي في الآخر يتجرع مرارة ما فعل، فيقولوا له: يداك أوكت وفوك نفخ. يعني بالعربي كده أو بالمصري يعني بتاعتنا، أنت اللي عملت كده في نفسك. فبيقولوا حكاية المثل ده ايه: يداك اوكت، اوكت يعني ربطت، الوكاء يعني الرباط، يداك اوكت وفوك يعني بقك نفخ، وبقك نفخ، ده الايه، فك الالفاظ. وبيقولوا ان ليه حكاية، يعني المثل ده، ان واحد زي راكب مركب وماشية، وبعدين كانوا زمان لما يجوا عاوزين يعدوا من ناحية لناحية في البحر ولا في الترعة ولا في كده، يقوموا يعملوا ايه، زي العوامة كده، ينفخوا قربة، والراجل يعني ينفخ قربة ويحضنها ويعدي عليها، زي العوامة، فكرة العوامة يعني. فواحد عمل كده، نفخ القربة، وبعدين في نص المية القربة فكت فبيغرق، واحد معدي زي بمركب او حاجة، فبينادي عليه: الحقوني الحقوني. فقال له كده، قال له: يداك اوكت وفوك نفخ، يعني انت اللي عملت كده في نفسك، لو كنت نفخت صح وربطت صح ما كانش القربة فكت وغرقت، يداك أو كتا أو فوك نفخ. خلاص، فالشاهد يا جماعة، أنت اللي شايف إنك داخل وبتغرز، أو أنت اللي شايف إنك داخلة وبتغرزي ومصرة تكملي ومصرة تغرزي أو مصرة تغرز. قال فصل: والعاشق له 3 مقامات، مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا. يعني إيه؟ يعني ابتدى القلب يتحرك، ابتدى القلب يتحرك نتيجة إيه بقى؟ مش وقته. يعني ممكن القلب يتحرك نتيجة أصلا مقدمات محرمة، اختلاط محرم، تساهل في بعض الأمور، أو مقدمات مباحة. يعني ما كانش فيه ما يعني ما ابتديناش عملنا حاجة غلط، فلا مقدمات مباحة. يعني مش وقته بقى. المهم إيه؟ القلب ابتدى يتحرك، قلبك او قلبك ابتدى يتحرك ويحب حد، فبتبص على الحد اللي انت ابتدى قلبك يتحرك ناحيته ده، لقيت مفيش امل في وصاله. يعني اللي بتحبها دي واحدة متجوزة مثلا، قلبك اتحرك ناحية واحدة متزوجة، فده مفيش امل الى الوصول لها شرعا، واحدة متجوزة. او مفيش امل للمتعذر الوصول لها قدرا مش شرعا بقى. يعني ايه قدرا؟ يعني ممكن تبقى اللي قلبك اتحرك ناحيتها دي مثلا هي ايه، خلاص هتسافر بلد تانية وهتعيش هناك وهتهاجر، فقدرا مفيش امل لايه ومش هترجع تاني، وما ينفعش تعيش هنا وانت ما ينفعش تروح هناك يعني، فما فيش. المهم ايه؟ ما فيش امل يعني، خلاص. طيب، فلابد انك تدافع هذا الحب. طيب لو في امل شرعا او قدرا، هنا ابن القيم مش بيقول لو متعذر تدفع ولو مش متعذر تسيب نفسك، لا، هو بيقول لك الواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه في اول الامر، ماشي، اذا كان الوصول لمعشوقه متعذرا قدرا او شرعا. فكأن ابن القيم بيقول لك لو مش متعذر يبقى تتجوز، وده السكة الحلال. يعني مثلا من الامور القدرية اللي هي تعذر الوصول انك شاب صغير، واحد لسه في ثانوي، لسه في اعدادي، لسه في جامعة، فانت بتتكلم في على الاقل 5 6 سنين من حياتك عقبال ما تفكر تتجوز او ينفع تبني بيت، اقل شيء. فهنا في تعذر قدري مش شرعي، لكنه تعذر قدري، والصورة دي يمكن اقرب من حكاية اللي مسافرة ومهاجرة وكده، وصورة بيقع فيها شباب كتير. فيبقى ده تعذر قدري، ماشي. فساعتها تدفع عن ده عن نفسك، تدفعه عن قلبك. بيقول ممكن لو مقتدر وفي الجامعة يتجوز، يتجوز والده يساعده مثلا. الحقيقة أنا ما لا أميل إلى هذا، لا أميل إلى هذا، لأنه المسألة مش مسألة فلوس بس، المسألة مسألة تكون نفسية، خلاص. وتكون النفسيات ده بيختلف طبعا من مكان لمكان ومن بيئة لأخرى، لكن أتكلم عن بيئة مصر. البيئة هنا، بيئتنا في مصر، هتلاقي الشاب اللي في الجامعة ده بعده لسه طايش، ولسه مش عارف ياخد قرار، ولسه نفسيته ما تكونتش التكون اللي تسمح له بأنه يفتح بيت. فده الغالب في حال الشباب. ده كمان دلوقتي أسوأ، يعني الدنيا دلوقتي أسوأ من زمان. من زمان الشباب دلوقتي بيصل للعشرين والـ22 وهو شايف نفسه عيل صغير مش مسؤول عن تصرفاته ولا عن أفعاله، فده يفتح بيت إزاي؟ المسألة مش مسألة فلوس بس يا جماعة، مسألة نفسية. هتعرف تفتح بيت وتتحمل؟ دايما الشباب عندهم غشاوة على عينيهم بمسألة الشهوة أو مسألة الحب دي أو دي، لكن فتح البيت فيه مسؤوليات كبيرة وفيه تحديات كبيرة وفيه مشاكل كبيرة. يعني والمثل عندنا يقول مفيش حلاوة من غير نار. خلاص، الشاب مبيبقاش شايف كل ده، بيبقى هو يا إما مسيطر عليه الشهوة يا إما مسيطر عليه الحب، فهو عاوز يصل إلى محبوبه أو من يشتهيه. بأي وسيلة، وبيغض الطرف عن المشاكل اللي موجودة. خلاص، فأنا لا أرجح هذا، إن الواحد يتجوز وهو في جامعة في مصر. يعني يظهر والله أعلم إن الغالب إن هذا زواج محكوم عليه بالفشل إذا كان بعد الجامعة، ونسبة الطلاق عندنا مرعبة. يعني الآن هو نسبة اللي بيتجوز في الجامعة ده ولا حاجة، صح؟ الناس عادي بتخلص جامعة وتشتغل وتتجوز. نسبة الطلاق عندنا في مصر شكلها إيه بقى؟ مرعبة مرعبة. ومعظم المشاكل لو دخلت فيها أكتر من، يعني أنا ما عنديش إحصائية، لكن أتكلم عن المشاكل اللي أنا بنفسي دخلت فيها، يعني معظمها رجل لم تتكون نفسيته، يا إما تكونت تكونا مشوها، يا إما لم تتكون بعد. يعني راجل عنده 30 سنة وهو عيل لسه، نفسيته نفسية طفل، أو تكونت تكونا مشوها. يعني إيه؟ يعني تكونت على إن مثلا المرأة دي زيها زي الكنبة اللي في البيت أو الكرسي، نفسيته مكونة على ده. فهو يعني مش عايز ادخل في التفاصيل دي. المهم يعني يا جماعه، ده ومفيش جواز في جامعه. تخيلوا كمان لو فتحنا الباب للجواز في الجامعه. قال: فاما مقام ابتدائه، يعني لو لسه في اول الامر ابتديت تحب، قلبك بيتحرك، دافع هذا، ما تسيبش نفسك. فإن عجز عن ذلك، طيب إذا ما كانش معشوق بقى متعذر قدرا أو شرعا، يتجوز على طول. يتجوز على طول وإيه إنما متعذر لا، دافع هذا. فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، يعني ابتدى يغرز بقى، فعليه كتمان ذلك. مش كتمان ذلك يعني مش كتمان ذلك يعني يبقى بينه وبين حبيبه، يعني لا، كتمان ذلك يعني في صدره، ما يتكلمش بده، لا مع من يحب ولا مع غيره. يعني مش يقول لك ايه هو الشيخ قال كتمان ذلك يبقى ايه نخربها بس ما حدش يعرف حاجه، لا ما فيش كده، مش ده المقصود يعني. والا يفشيه الى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس، ما يقعدش يتكلم بقى وانا بحب فلانه وانا بحب فلان فيجمع بين الشرك والظلم. فان الظلم في هذا الباب من اعظم انواع الظلم، وربما كان اعظم ضررا على المعشوق واهله من ظلمه في ماله. فانه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه الى وقوع الناس فيه، وانقسامهم الى مصدق ومكذب، واكثر الناس يصدق في هذا الباب بادنى شبهه. وإذا قيل فلان فعل بفلان أو فلانة كذبه واحد وصدقه 999. وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني. بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض. بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا، يعني من غير اتفاق عشان الناس بس تبقى تاني، بل لو جمعه يعني بالصدفة، ده معنى اتفاقا عشان يعني عكس ما الناس تفهمها، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا يعني بدون اتفاق، يعني بالصدفة فلان وفلانة في نفس المكان، جزموا يعني جزم الناس أن ذلك عن وعد واتفاق بينه، محدش هيصدق أن ده صدفة. وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة، يعني كأني بالظبط، يعني إيه يجزم أن هم متفقين وكأنه كان حاضر الإيه الاتفاق، هو ده اللي عايز يقوله، بشبهة وتخيل كجزمه، يعني كانه ايه شافهم وهم بيبعتوا لبعض على الواتساب مثلا ان ايه يلا نتقابل في الحته الفلانيه الساعه الفلانيه، وكلها شبه وتخيلات. وبذلك وقع اهل الافك في الطيبه المطيبه حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات بشبهه مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر. اللي عارف القصه فاهم الكلام ده، حتى هلك من هلك ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها، وإلا كان أمرا آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه. فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، يعني زي ما بيحصل دلوقتي إن يميل على حد يروح إيه يلين عقل التاني. يعني استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة، الغالب اللي بيحصل برغبة. يعني إيه برغبة؟ يعني ده فلان بيحبك، ده فلان مش عارف. خلاص إحنا ما نتكلمش دلوقتي في جواز، نتكلم في إن واحد عاوز يفضل قريب من محبوبه حتى لو ما فيش سبيل مشروع. أو رهبة، وادينا شفنا البنات اللي اتقتلت في أسبوع واحد، 3 4 بنات اتقتلوا ورا بعض لأنهم رافضين صورة معينة من الارتباط فاتقتلوا. تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوسا ظالما. وللأسف ده منتشر في وسط الشباب يا جماعة، إن واحد يكلم واحدة لصاحبه ديوث. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائشة وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهم على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، زي الأب والأم. الأب ذنبه إيه إن يعني يحصل ده مع بنته؟ أو فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. وبرضو ده للأسف سمعناه، اللي يتفقوا على قتل جوزها، تتفق مع معشوقها على ان هم يتخلصوا من جوزها. ليه؟ لانه ده مانع شرعي اهو موجود من الايه من ارتباطهما. خلاص. وطبعا هذه الامور بتنتهي بجواز ولا بتنتهي بجواز ولا نيله، يعني يتفقوا يقتلوا الراجل وفي الاخر يخلى بيها برضه. قال: فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه، يعني يلاقي واحد واقف بيفاصل عشان يشتري حاجة فيروح إيه يزود على سعر اللي بيشتري عشان هو ياخدها ويخطب على الخطبة، ومفهومة طبعا. فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنبا، مش شايفين هم بيعملوا مصيبة بده. فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربو عليها، عياذا بالله. يعني إيه بقى؟ لا، هو مش هيروح يتخلص من الزوج ولا هيخببها عشان تتطلق، هيسيبها متجوزة ويظل بينهما علاقة محرمة. هو ده اللي عاوز يقوله. فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربو عليها. يعني ممكن يبقى اللي بيعمله ده مصيبة أكبر من مصيبة الفاحشة أصلا. خلاص. طبعا إحنا إيه يعني كنا الأول يعني من ونيجي نقرأ الكتاب ده من 20 سنة ولا كده، ما كنا نعد الفصول دي مع الناس وما نظنش إن ده موجود في الدنيا أصلا، كناش نظن هذا. يعني مع وجود بقى مواقع التواصل والخبر اللي موجود بينتشر عرفنا ان الحاجات دي موجودة. فبنضطر بقى نقراها عشان نفوق الناس، ان نقول لهم يا جماعة اللي بيحصل في الدنيا ده يعني اثمه شكله ايه وكده. قال: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق. يعني أنت بعد ما خلصت كلامك ده واللعب اللي أنت بتلعبه ولا أنت، وبعدين تبت لربنا، ربنا سبحانه وتعالى يغفر ما بينك وبينه، لكن حق الزوج فين؟ هياخده يوم القيامة، هياخده. قال فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة، فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله. مفهوم؟ يعني حق الزوج وحق الأب، يعني اللي احنا اتكلمنا فيه بقى. ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله. هو عاوز يقول إن دلوقتي يا جماعة، لو أنت ظلمت واحد في فلوس وبعدين رجعت تبت، ربنا يغفر ما بينك وبينه، ما بينك وبين الله يعني. إنما الفلوس دي يعني خلاص أنا تبت وفرحان بقى أنا تبت فمعليش على، لا، هتسأل عنها يوم القيامة وهيستوفيها منك من حسناتك هذا الرجل. فابن القيم بيقول لك إيه بقى إذا كان ده في الأموال؟ طيب أيهما أعظم جرما وإثما وتأثيرا في نفس المظلوم، إنك تظلمه في فلوس ولا تظلمه في زوجته؟ إنك تظلمه في فلوس ولا تظلمه في بنته؟ إنك تظلمه في فلوس ولا تظلمه في أخته؟ أيهما أعظم؟ بلا شك أن تظلمه في زوجته ولا في بنته ولا في، ده أعظم بكتير وأشد تأثيرا في نفسية المظلوم. فترى بقى هذا النوع من الظلم يسقط عنك بمجرد التوبة؟ لما ظلمك في المال لا يسقط حق الآدمي، ظلمك في هذا يسقطه التوبة؟ هيهات، لا طبعا. تبت يسقط ما بينك وبين الله من الإثم، ويبقى حق الرجل يستوفيه منك يوم القيامة. قال فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، يعني لما واحد هيقف يوم القيامة كده ويتقال التاني خذ من حسناته ما شئت، فما ظنكم، يعني هيسيب له حسنة يعني، أي فما تظنون يبقي له من حسناته؟ ولا حاجة، هياخد كل الحسنات. فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، برضو زي اللي بيحصل دلوقتي، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه، وجاء ذلك في الأحاديث. خلاص، شو يا جماعة، التساهل بقى في الاختلاط، والتساهل في التواصل، والتساهل في الهزار، والتساهل في مثل هذه الأمور يؤدي إلى بلاوي، بلاوي ولو أقل وقت. يعني أنا يعني لا أبالغ، لا ولو أقل وقت، عارف الوقت اللي أنت طالع فيه مع جارتك في الأسانسير ده، لا ما تعملوش، لقيت واحدة اقفل الأسانسير تطلع لوحدها، ما اوعى تحط نفسك في هذه الريب ولا في هذه المواطن. فتنة النساء فتنة عظيمة، فتنة الجنس الآخر يعني، سواء الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، فما تحطش نفسك في الموقف ده. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن، اللي يروح بقى يعمل سحر، يعني مش عارف يوصل لمعشوقه عن طريق لا بنفسه ولا بحد من الناس اللي بتساعده، يروح رايح عامل سحر، سحر عطف أو سحر صرف أو سحر ربط، كلها أنواع بقى، إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك، ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، وده بيحصل برضه. فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به. يعني هو ما عملش السحر، لكن واحد قال له ايه، بقول لك انا هخليها خاتم في صباعك، فسكت ورضي، هو ما راحش لا عمل سحر ولا عمل حاجة ولا شاف الساحر ولا راح له. قال كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر، يعني قد يكفر بذلك. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما من يقترن قال وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. واضح. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره، فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك. يعني لو مش عارف يجيب فلوس وعاوز يصل إلى المعشوق يقوم يسرق، ينهب، يختلس، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور. يا جماعة احنا واحنا بنتخيل، يا جماعة ابن القيم بيبالغ يعني، ولا كل ده إما وقع أو سمع؟ يعني يا إما أنت عايشت شيئا من ذلك أو سمعته، سمعت إن ده حصل أو قرأته. ابن القيم بيتكلم عن الواقع اللي احنا عايشينه. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل على الكفر الصريح. وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، ومعروف إيه ربما يود الذين كفروا، عارفين إيه القصة، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح. قصة برضه مشهورة ومعروفة. المؤذن زمان يا جماعة كان يطلع علشان يؤذن فوق الإيه، المنارة، فوق المئذنة، فلمح امرأة جميلة ففوتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها، فقالت هي نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل، تنصر عياذا بالله، فرقي ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسيرة أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطعمه بنفسها، أو عفوا وأمروها أن تطمعه في نفسها هكذا، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، اللي هو الآن في المصطلح الحديث يسموه إيه، رشوة إيه، جنسية. خلاص موجود، موجود، يعني سمعنا عنه برضو، اليهود كانوا بيعملوه مع بعض القادة العرب في حقبة من الزمان. ماشي، ممكن ما يبقاش عشان يدخل في الدين، يعني عشان مش يسيب الدين الإسلام ويدخل في دين النصرانية أو دين اليهودية، ولكن ليقبل بأمور تصب في صالح الإيه، بني جنسها يعني. حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه، فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه. يعني يا جماعة دلوقتي المعشوق ده احنا بنتكلم عن واحد عاشق وواحد معشوق. المعشوق مش لازم يكون عاشق، قد يكون العشق متبادل، وقد يكون العاشق عفوا وقد يكون عاشقا ومعشوقا. المعشوق ما هوش عاشق. طيب، فالمعشوق ممكن يستغل بقى الموقف، التاني منين ما يروح بيتابعه مش عارف فايه، يستغل الموقف بقى ان التاني خاتم في صباعه. قال: وذلك ظلم منه بان يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق، بان يطمعه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ما له ونفعه، ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، لانه إذا قضي الوتر خلاص الدنيا دي بتنفض. ومن عجيب ما في الزواج إنه قضاء الوتر في الزواج يزيد من الألفة ويزيد من المحبة ويزيد من الارتباط، وقضاء الوتر المحرم يأتي بعده الإيه؟ النفرة. مفهوم يا جماعة؟ وهذا سر عجيب وضعه الله عز وجل في الزواج، إن قضاء الوتر يزيد يعني الزوج والزوجة قربا وحبا وودا. وذكره الله عز وجل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وأما قضاء الوتر في من شخص محرم عليك أن تقضي منه الوتر، تأتي بعده نفرة وبغض وكره، وتبقى قرفان من نفسك وقرفان من الآخر. فسبحان الله. يعني قال: ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهو يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره، فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل من أهل للرجل وولد. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة. يا إما يعني الراجل خرب الدنيا، الست عرفت راحت هي كمان عرفت راجل، الراجل عرف إن الست عارفة راجل، حاجة من اتنين بقى، يا إما يخرب بيته ويطلق، يا إما يبقى قواد عارف إن مراته كده وسايب الدنيا. فمن الناس من يؤثر هذا، ومنهم من يؤثر هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور، لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. المفروض تقفل الباب ده على طول. فإن أول أسباب العشق الاستحسان. نقف هنا. واحدة بتسأل إن يعني تعرف واحدة وقع في حاجة شبه كده ونصحتها ولم تنتصح، فتسيبها ولا تفضل جنبها؟ والله لو بعدك عنها يكون زاجرا لها، انت عارفه ده ان بعدك عنها يكون زاجرا لفعلها وتبتدي تراجع نفسها، وانا اصحابي القريبين مني كرهوني وبعدوا عني، فترجع عن اللي هي فيه. ابعدي. لو ما كانش ده يبقى قربك منها وتكرار النصيحة أولى. يعني لو تيقنت إن البعد هتفهمه وهتستشعر عظيم الجناية بإن صاحبتها اللي هي عشرة عمر بعدت عنها، ابعدي، ويبقى ده طريق من طرق العلاج. لو لأ عادي مش فارق معاها، فالقرب مع النصيحة أولى. يعني دايما نسيب باب مفتوح للنصيحة. ولو كان الدرس اللي بتاع النهاردة نافع، يعني لو كان نافعا لها، ابعته لها تسمع الكلام ده، فربما كان سببا مثلا في أي حاجة. ماشي. طيب اللي عنده أي سؤال تاني يكتبه ونحاول نبقى نرد عليه بعدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.